ريحة شرابك بتفكرني بيك بتفكرني يا بيك معفن وحبيبي في الشباك برقوم مدلدل ريحة شرابك بتفكرني بيك يا معفن وحبيبي واقف في الشباك برقوم مدلدل ريحة شرابك بتفكرني بيك يا معفن وحبيبي واقف في الشباك بربوه مدلدل قلت له مد الوصال قال لي ما هو مدلدل قلت له مد الوصال قال لي ما هو مدلدل ريحة شرابك بتفكرني بيك يا معفن وحبيبي واقف في الشباك بربوه مدلدل نطيت على بربور حبيبي نطيت على بربور حبيبي نطيت على بربور حبيبي نطيت على بربور حبيبي وقعت نامت شنجل وقعت نامت شنجل ريحة شرابك بتفكرني بيك يا معفن وحبيبي واقف في الشباك بربور مدلدل في الشباك شفتك قاعد حدفت طوبة قمت مباعد الشباك شفتك قاعد حدفت طوبة قمت مباعد وقلت مهما تكون عزاز رح تدفعوا تمن الإزاز قلت مهما تكون عزاز رح تدفعوا تمن الإزاز حبيبي يا معفن ريحة شرابك بتفكرني بيك يا معفن وحبيبي واقف في الشباك بربور مدلدل ريحة شرابك بتفكرني بيك يا معفن وحبيبي واقف في الشباك بربور مدلدل 1 2 3 and 4 قول شرابك ويلا غور هات كلينكس ولا فيكس ممكن ينفع مع يور ليكس قول شمال ولا يمين مفيش غير هو والنفتالين 1 2 3 and 4 قول شرابك ويلا غور هات كلينكس ولا فيكس ممكن ينفع مع يور ليكس قول شمال ولا يمين مفيش غير هو والنفتالين قول شمال ولا يمين مفيش غير هو والنفتالين ريحة شرابك بتفكرني بيك يا معفن وحبيبي واقف في الشباك بربور مدلدل ريحة شرابك بتفكرني بيك يا معفن وحبيبي واقف في الشباك بفكرني بيك يا معفن فكرني بيك يا معفن وحبيبي